اللهم اهدنا لظلمات الوهم واكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح وافتح علينا بمعرفه العلم وحسن اخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا ابواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفه فانه لا علم لنا الا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع للقرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض. ووصلنا إلى قوله تعالى: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. قوله تعالى: وما تأتيهم من آية، يعني ما تأتيهم من آية، يعني ما تأتيهم آية، هذه من تسموها بيانية وهي زائدة، يعني آية هي فاعل. وما تأتيهم من آية أي علامة، آية علامة كانشقاق القمر ونحوها، يعني الذي كان له من المعجزات صلى الله عليه وسلم. ومن شو الفائدة منها، يعني لو أنه ما تأتيهم آية، وما تأتيهم من آية يعني لاستغراق جنس الآيات، يعني كل الآيات ما يؤمنون فيها. تقول: ما في الدار من أحد، يعني أبدا. طيب، من آية من آيات ربهم، من الثانية للتبعيد، من آيات ربهم، لأن الآيات التي جرت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جرت على الأنبياء والمرسلين قبله عليه الصلاة والسلام كثيرة، فمن آيات ربهم يعني آية من الآيات الكثيرة. مع ذلك كانوا معرضين، ومعرضين خبر كانوا، إلا كانوا عنها معرضين. نعم جاء. إيه الله، بسم الله. والإعراض ترك النظر في الآيات التي يجب أن يستدلوا بها على توحيد الله. والإعراض شو مع، يعني شو وش الإعراض، شو معنى الإعراض؟ نعم. ترك النظر في الآيات التي يجب أن يستدلوا بها على توحيد الله جل وعلا. نعم. من خلق السماوات والأرض وما بينهما. يعني هذه ليست من فعل يعني المخلوق، ما نقول بس عن رسول الله أو غيره، ليس من فعل مخلوق، يعني لا يستطيع لا ملك ولا نبي مقرب ولا مرسل ولا ولي ولا أحد. فهذه يعني تدل على أن الذي أجرى هذا واحد سبحانه وتعالى، فيؤمنون بالله الواحد على توحيد الله جل وعز. نعم. من خلق السماوات والأرض وما بينهما، يعني كل هذه الأشياء. نعم. وأنه يرجع إلى قديم حي غني عن جميع الأشياء سبحانه وتعالى، قادر لا يعجزه شيء، عالم لا يخفى عليه شيء من المعجزات التي أقامها لنبيه صلى الله عليه وسلم ليستدل بها على ليستدل بها على صدقه في جميع صلى الله عليه وسلم فيما أتى به صلى الله عليه وسلم، في كل ما أتى به. نعم. قوله تعالى: فقد كذبوا، يعني مشركي مكة. نعم. بالحق، يعني القرآن. الحق يعني الثابت سبحانه وتعالى، اسمه من أسماء الحق لأنه ثابت لا يزول سبحانه. سبحانه وتعالى. والحق لا إيمان يعني يثبت ولو كان يعني تغطى أو تغشى أحيانا. والحق ظاهر، قالوا الحق أبلج والباطل لجلج، يعني يذهب ولو كان له صورة أو دولة. نعم. وقيل محمد صلى الله عليه وسلم الآيات يعني. نعم. فقد كذبوا بالحق يعني رسول الله أو القرآن صلى الله عليه وسلم. نعم. سوف يأتيهم أي يحل بهم العقاب. سوف عند التسويف هذا دليل التأكيد، فسوف يعني إذا ما رأوا ذلك نزل بهم لا يظنوا أنهم منسيون وأنهم معرض عنهم وأنهم فعلوا ما فعلوا، وليس يعني يأتيهم يعني وبال ما فعلوه شيء، لا، فسوف. لكن طولوا بالكم، كما قال سبحانه لكل نبأ مستقر، وسوف تعلمون بكرة تشوفوا. نعم. وأراد بالأنباء وهي الأخبار العذاب. نعم. وما يأتيهم من آيات وما يأتيهم من آية من آيات، فسوف يأتيهم أنباء أنباء ما كانوا به يستهزئون. نعم. طيب. كقولك اصبر وسوف يأتيك الخبر. الخبر شو الخبر؟ أنباء ما كانوا به يستهزئون، يعني العذاب هذا الخبر. كما تقول بكرة بشوف، اصبر إنسان يعني يعفو، يفعل الفساد ويفعل الأشياء يعني التي لا يحمد عقباها. تقول له طول بالك بكرة بتعرف شو بيصير، شو بيصير يعني ينزل به العذاب. نعم. اصبر وسوف ينت، نعوذ بالله، يأتيك الخبر. الخبر شو في الخبر؟ نعم يعني أطعرته إن شاء الله. نعم. والمراد ما نالهم يوم بدر ونحن. أيوة. فسوف يأتيهم يعني ما نزل بهم يوم بدر، يعني رب قتلهم سبحانه وتعالى كما قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وهذا وعيد الله سبحانه وتعالى بقوله فسوف يأتيهم. نعم. وقيل يوم القيامة. نعم يعني استغفر الله، أنا بقول اثنين يعني شيء عاجل وشيء آجل، ما نالهم يوم بدر. نعم نالهم، ويوم القيامة سوف يأتيهم، فهذا هذا ما يعني استغفر الله يعني وقيل يوم القيامة، لا اثنين، لأن الذين قتلوا يوم بدر سوف يلقون يوم القيامة. نعم. نعم. قوله تعالى ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم أرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. نعم. قوله تعالى ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، كم في موضع نصب بأهلكنا، يعني طبعا ألم يروا يعني رأوا يعني عندما كانوا يسافرون إلى الشام، يعني مسخ قوم لوط وغيره يعني موجود بالطريق، يعني فلم يسيروا في الأرض فينظروا، كانوا ينظرون يعني ألم يروا يعني رأوا ذلك، شافوا يعني عاقبة غيره، والعاقل من اتعظ بغيره شبههم يعني ألم يروا، لكن طبع على قلوبهم. ربي قال سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها مثل البهائم أولئك كالأنعام بل هم أضل. ربي قال أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. شو بدك تستعين في هذا؟ مع أنه كانوا يسمعون، يمكن سمعهم وصلون أكثر من سمعنا وصلنا، لكن سماع قبول يعني. نعم. نسأل الله العفو والعافية. وهذا صار يعني كأنه حل بالأمة، يسمعون كأنهم لا يسمعون ويبصرون كأنهم لا يبصرون. نعم. لا بقوله تعالى ألم يروا، هون كم ألم يربها يرب كم بظن الإنسان يرب كم أن يرب كم يعني يرب الكثير يعني بظن أنه هي مفعول ليرب للفعل يرب عم يقول لأ الشيخ كم ألم يرب كم في موضع نصب بما بعدها بما بأهلكنا أهلكنا كم لا بقوله ألم يروا لأن لفظ عم يعلل بقى تفضل لأن لفظ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله نعم وإنما يعمل فيه ما بعده أيوة. من أجل أن له صدر الكلام أي نعم يعني دائما الاستفهام بالصدر نعم والمعنى ألا يعتبرون بمن أهلكنا من الأمم قبلهم بتكذيبهم أنبياءهم نعم يعني بمن أهلكنا لماذا أهلكناهم لأنهم كذبوا أنبياءهم وأنهم كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اعتبروا بغيرهم والعاقل من يتعظ بغيره لذلك هم يعني يعلمون لا يعلمون نعم القرن الأمة من الناس إيه بعد قال كم أهلكنا من قبلهم من قرن القرن ما هو القرن الأمة الجماعة من الناس نعم والجمع يعني أهلكنا جماعات كثيرة مثلهم يعني نعم قال الشاعر نعم إذا ذهب القرن الذي كنت فيهم إذا ذهب القرن الذي كنت فيهم إيه وخلفت في قرن فأنت غريب يعني شلون يعني واحد مثلا عمره صار 90-100 سنة كان هو وجماعة كلياتهم يعني قريبين من عمره هلأ كلهم ماتوا وصار بجماعة تاني صار يشوف نفسه يرى من نفسه الغرابة إذا ذهب القرن يعني الناس اللي مجايبينك مثل ما منقول إذا ذهبوا وصرت بجماعة صار كل أولادك يعدوا بتلاقي حالك صرت غريب إذا ذهب القرن الذي كنت فيهم وخذ الذي كنت فيهم وخلفت في قرن فأنت غريب نعم القرن كل عالم في عصره يعني بوقت يعني بالوقت الذي عاشوا في هدول اسمه قرن جيلنا بيقول ناس جيلنا وجيل كذا جيل أبائنا وجيل أجدادنا كل واحد جماعة اسمه القرن نعم مأخوذ من الاقتران أي عالم مقترن ما ليس سميناه قرن لأنه هدول كلهم مقترن بعضهم ببعض نعم أي عالم مقترن بعضهم إلى بعض نعم وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس قرني خير الناس قرني يعني أصحابي يعني صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه نعم ورضي الله عنا بهم إن شاء الله نعم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهذا أصح بيقول الإمام الغزالي عصر قرن النبوة قرن الإيمان إيه وبيقول عصر عصر النبوة عصر الإيمان والعصر الذي يليه عصر العلم والعصر الذي يليه القرن يعني الذي يليه عصر قرن العمل وبعده صار قال قرن البطن دار انتهى يعني الواحد صار يدور على كرشه يدور على نفسه يدور يعني على لذته يعني نسأل الله العافية نعم يعني كأنه تنزل تسفل من المرتبة التي يعني أكرمه الله بها من أن ينظر إلى المستقبل وأن يكون على مستوى ما دعي عليه وأن يكون ملحق بالأنبياء والمرسلين لا هلا صار ملحق نسأل الله العافية أنا بالمخلوقات الثانية يعني صار يقلد الكفرة والكفرة ربي قال فيهم سبحانه وتعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم بعد سفلت النار فصار عصر البطن. نسأل الله العفو والعافية. هلا عصر شو؟ عصر العصر. الله يردنا إلى دينه رد الجميع. لكن ما بنا في يعني دائما المسألة عندما نريد أن نحكم أو نتكلم فيها ينبغي أن نستعرض كل ما ورد فيها. مثلا بالوقت ذاته يعني عليه الصلاة والسلام قال أمتي كالمطر تستحب لا يدرى يعني أولها خير أو في آخرها ممكن يكون يعني. ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. مو معنى خلص نيأس، لا إن شاء الله الخير موجود بإذن الله تعالى. نعم الله يجعلنا من أهل الخير. الحمد لله. شو جابنا على الجامع؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى اجتبانا واصطفانا من الكثيرين فالحمد لله. نعم. وقيل المعنى من أهل قرن. من قرن، من أهل قرن. نعم. فحذف كقوله تعالى واسأل القرية. يعني واسأل أهل القرية. نعم. فالقرن صار معناه على هالحالة. قيل المعنى من أهل قرن، ليس معنى القرن أن العالم الذي يعيش بعضه مع بعض، لا، القرن هو الزمن. والذين يعيش من قرن يعني أهل القرن، أهل هالزمن، أهل هذا الوقت، أهل هذه هذا السنة. نعم نعم. القرن على هذا مدة من الزمن، مدة وليس جماعة. نعم. قيل 60 عاما وقيل 70. فالقرن على هذا مدة من الزمن، أديش بقى المدة؟ قال قيل، يعني هذا جواب لسؤال مقدم، يعني شو أديش يعني كم؟ قيل 60 عاما هذا قرن. مثل ما بيقولوا الناس مع بعض، يقولوا جيله جيله عاشوا 60 عاشوا 70. نعم. وقيل 70 وقيل 80 وقيل 100. نعم. وعليه أكثر أصحاب الحديث يعني 100 أكثرها 100 يعني. أن القرن لأنه كل ما يتكلم الإنسان بكلام بده يجيب عليه دليل، يأتي عليه بحجة وبرهان، فهو قال وقيل 100 وعليه أكثر أصحاب الحديث أن القرن 100 سنة. كيف يعني رجحوا هذا القول؟ قال واحتجوا. نعم. لأن النبي يعني أتوا بحجة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه اللي هو سيدنا عبد الله ابن بسر تعيش قرنا، قال له تعيش قرنا، هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فعاش 100 سنة. نعم. ذكره النحات. نعم. وأصل القرن الشيء الطالع. هلا جاب المادة. شو المادة؟ يعني القاف والراء والنون، هي المادة. مادة كل كلمة إلى مادة وإلى هيئة. شو قال يعني العلماء ذكروا أظن صاحب الكافي قال الكلمة تدل بمادتها على الحدث وتدل بهيئتها على الزمن. يعني قاف راء نون شو بدل؟ على شيء نابئ طالع. منقول مثلا كاف فاء راء، المادة هيش على ايش بدل؟ على الستر. جاء جن جننا جن جيم نون نون على ايش بدل؟ على الستر. لكن بقى بهيئتها بتصير تدل على الزمن، يعني بتصير فاعل كمان هنا. وأصل القرن الشيء الطالع كقرن ما له قرن من الحيوان، يعني شيء نابئ يعني بارز. نعم. هيئتها سيد يعني هيئتها ترتيب الحروف فيها؟ لا نقول لا كفر، يعني هل كفارة شو بدل؟ على الستر. بقول كفرة قول يكفروا، قول أكفر بالطاغوت، صارت فعل ماضي فعل مضارع فعل. نعم نعم. مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم خروج من الغيبة إلى الخطاب. مكناهم ما لم نمكن لكم. نعم. عكسه حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم. شو عكسه؟ من الغيبة للخطاب، عكس الغيبة للخطاب، من الخطاب للغيبة. عكسه حتى إذا كنتم في الفلك، كنتم هلا مكناهم غيبة، كنتم خطاب، جرينا بهم غيبة، عكسه. نعم. قال أهل البصرة أخبر عنهم بقوله تعالى ألم يروا، وفيه محمد صلى عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ثم خاطبهم معهم. وقال أهل البصرة أخبر عنهم بقوله ألم يروا، يعني ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم. مين يعني القرن؟ يعني أهل هم القرن الذي كان قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ألم يروا، يعني فيهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ألم يروا يعني هذا القرن، يعني فيهم محمد سيدنا صلى الله عليه وسلم. ثم خاطبهم معهم. نعم. والعرب تقول قلت لعبد الله ما أكرمه، وقلت لعبد الله ما أكرمك. إيه قلت لعبد الله، خاطبت، ما بقول له ما أكرمك، له ما أكرمه. نعم. ولو جاء على ما تقدم من الغيبة لقال ما لم نمكن لهم. نعم. ويجوز مكنه ومكن له، مكننا شيء ثاني الآن، مكناهم في الأرض، مكناهم، بجوز نقول مكنا لهم. نعم. فجاء باللغتين جميعا، أي نعم. أعطيناهم ما لم نعطكم من الدنيا. نعم. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا يريد المطر الكثير. نعم. عبر عنه بالسماء، يعني أرسلنا السماء، شو السماء؟ تنزل علينا السماء بتروحنا. رب قال سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات، يعني سبحانه، ولئن زالتا إن أمسكهما ما أحد يمسكهما. فشغلة كبيرة إنه تنزل السماء، إما الروح يعني نسأل الله العافية، ما لنا وجود يعني. وأرسلنا السماء صار يعني أطلقنا السماء، ويعني المحل، والمراد الحال يعني الذي يكون فيها. نعم. مثل بتقول نزلت المزاريب، الناس من تصير المطر أو يقولوا نزلت المزاريب، لا مو صح الحكي، المزاريب شحق عالي كلها على الأسطحة، ونزلت المزاريب، لا الماء اللي بالمزاريب نزل. وهون أرسلنا السماء يعني مية السماء، يعني الغيم، يعني لأنه من السماء، يعني أكثر كلام العربي كله مجازا، حلال راسه كثر خيره، شو حلال راسه يعني. نعم. قال له والله كيف عيوني انت، بعيوني افتح عينك ما تلاقي في احدا الا بيطلع بعينه، مثل المرأة العين ممكن هاي من أول لا بيطلع واحد شو صوته بعين الثاني، يعني هذا المراد بعيوني، لا يعني بحبها كثير، أنت بعيوني، أنت بقلبي، شو قلبي وين، شو صدري يعني حطه بقلبي، لا هذا مجاز يعني محبتك، ما كثير الكلام مجاز. نعم. منه قول الشاعر إذا سقط السماء بأرض قوم. ليش بيجيب قول الشاعر مع أنه خلاص يعني أتى بالقرآن، لأن القرآن عربي، ونستدل على يعني على هذا الكلام أنه التفسير بلغة العرب، بلغة من كانت لغتهم هذه. إذا سقط السماء بأرض قوم، يعني سقط الماء. نعم. ومدرارا إيه. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، يعني شو هالصيغة هي مدرار؟ نعم. مفعال منحار، منحار، وإنه لمنحار وإنه لمنحار بوائكها. نعم. مدرار بناء دال على التكثير، يعني كثير بيذبح كثير منحار. نعم. فعال نو مفعال نو فعول لواحد عن كثرة بديل. نعم. مدرارا بناء دال على التكثير. شو معنات بناء؟ يعني مدرارا بحكي لها بها البناء يعني واحدة مفتوحة واحدة ساكنة واحدة مفتوحة واحدة مكسورة. هذا مثل البناء، بتبني الكلمة مثل البناء، تقول هذا مدور وهذا مستطيل وهذا واقي، والكلمة هل بناء بدل على هالشكل بدل على هالمعنى. نعم. ومدرارا بناء دال على التكثير باللغة العربية كمذكار. شو مذكار؟ المرأة اسمها مذكار. امتى بنسميها مذكار؟ للمرأة التي كثرت ما شاء الله ولادتها للذكور. يقول ما شاء الله هي بزلتها معني ما بجيب إلا صبيان، يقول ما شاء الله. لازم نعتاد دائما ما شاء الله، دائما نعتاد. يعني الله يرحم الأدمى، يقول حصلناك من عين أمك وأباك. يعني حتى أبوه وأمه لازم يقول، يطلعوا على ابنه يقولوا ما شاء الله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بس تذكر الله بيرتفع يعني، لأنه العين حق. قال عليه الصلاة والسلام بس مو نتوسوس كمان، كل ما حدا طلع عين يطول بالك يعني. نعم. اهدنا الصراط المستقيم، كل مسألة. نعم. فالمرأة التي تلد الذكور الكثيرة يقولوا مذكار ما شاء الله فيها. يعني جيران أخونا الله يشوف 10 ذكور وبنت واحدة، مو 10 11 12 10 و1 11 صبي خلاص هذا هو 11. ايه ما شاء الله. يعني الله يرحمه ويسلمك ابو جميل خوري بيده رحمه الله تعالى. نعم. ومئناس للمرأة بقى هي مذكار، بنقول عنها مذكار. نعم. ومئناس للمرأة التي تلد الإناث على العكس. سبحان الله. لا يعني كل شيء يعني أيها الإخوة، دائما اقرأوا القرآن بس مثل ما الله قال بتدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وصيروا فهم يعني وليتذكر أولو الألباب. يعني كل شيء بتلاقي يرجع لله، بتلاقي ترتاح. يهب لمن يشاء إناثا. شو معنى يهب؟ يعني لا بسبب ولا شيء. يهب ملك الملوك إذا وهب. يعني ومن يؤت الحكمة، هيك الله سبحانه وتعالى يعطي. ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما سبحانه وتعالى إنه عليم قدير. فالله هيك يكرمنا وإياكم إن شاء الله بالذرية اللي قال فيها سبحانه وتعالى قرب أعين إن شاء الله يا رب العالمين يا رب مع العافية. نعم. طيب ومين بقى ما يطلع يجيب إلا يعني كثير من الناس يعني إلا كل يعني سمعته أنا يعني كل بجرتك بنات كل تخاني وكل غلاصة كسر خاطرة ولك أنت اللي عم تبدر. واحد بدر أمع بيجيب له ليش طلع شيء أنت حطيت أمع حطيت الشيء يقول ليش طلع أمع مين اللي عم يبدو؟ نساؤكم حرث لكم. أنت بزرتك هي أنت اللي عم تحط، وهي مسكينة يعني هي أرض كتر خيرها يعني عم ترعاها. اتق الله يعني لا تقول هيك ولا تقول خلص هيك. سبحانه وتعالى وديننا يعني ديننا الحمد لله يعني اللي رفع المرأة هو الإسلام. ما أحد رفع المرأة مثل الإسلام. يعني كلام يعني كلام كثير، بس منها لما دعا عليه الصلاة والسلام قال اللهم بارك لهما وعليهما، واجمع بينهما بخير، واجعل منهما الكثير الطيب. يعني كان قبلها بالجهل شو يقولوا؟ بالرفاء والبنين. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا بالرفاء والبنين، لا تقولوا. والبنات شبههم يعني بالرفاء، لا تقولوا بالرفاء والبنين، ولكن قولوا بارك الله لكما وعليكما. فيعني المرأة يعني رفع الإسلام اللي رفع المرأة، واحد يعني ما في أحد يعني رفع المرأة مثل الإسلام يعني. وإلا المرأة ألا شوف يعني ما تعرفوا، يمكن تعرفوا شو بالغرب، شو المرأة، شو المرأة يعني، نسأل الله العافية، يعني خرقة المرأة. هون عنا البويجي يعني بترفع رجلك مشان يبوي لك يعني حذاء، أما هنيك بدأ تعود بجورة المرأة، تعود بجورة مشان ما يرفع رجله تبوي له، تعود ببيوت الأخلية تمسك يعني جواكيته أو كذا مشان يعطيها شيء. هيك بدون. واللي بيقول المرأة بدنا المرأة مثل الرجل، هذا والله أول من ظلم المرأة، أول من ظلم المرأة. يعني بعضهم طلع هيك في عشاء بالشام يعني، طلع قبل المرأة قالت له النسوان قبلي، قال لا أنتوا هيك بدكم يعني مثلنا مثلكم، هذا ظلم للمرأة. قال جابوا حطهم وسلام، واحد موصي انت على تنكة زيت جابوا حطوها، نادي لك تعال حطها، تقول لا مثلي مثلي ولا بتحملها انت، معناتها رحمة فيها. انت رجال مشان تحمل يعني، مشان تتلقى، ندق الباب بالليل اللي روح قوم يفتحي، قوم انت الرجال، مشان هيك الرجال نقول له مثلك مثلي، يكون يعني ظلمناها، ظلمناها للمرأة. فما أعز أحد يعني أحد مثل المرأة. جابت نسوان، جابت بنات، جابت لا الحمد لله. يعني قالوا من يمن المرأة أن تبكر ببنت، كمان من يمن المرأة أن تبكر، يعني أول ولد تجيبه بنت. بس كمان ما في مفهوم بخاري، إذا جابت صبي ما فيها بركة، أعوذ بالله. لا، مفهوم مخالف معطل يعني أتى. لكن لما بجيب بنت معناتها مباركة ويتشائم منها. نعم، وين الخير ما يعلم الإنسان، ما يعلم. نعم نعم سيدي. ومئناث، مئناث للمرأة التي تلد الإناث. نعم. وقال در اللبن يذره مدرارا، ها يعني عم يجي اشتقاقاته، در اللبن. نعم، وحتى بيسموا اللبن در، اللبن بيسموه در، عمنه در يعني نزل. شو قالوا؟ الكشك، وتعرف الكشك ما هي؟ تعرف الكشك؟ لا ما بيعرف. طيب الكشك داء دفين في قلب ما من لم يؤمن، الأصل در وضر. أصل الكشك در يعني حليب وبرغل بيطحنوا بيعجنوا بينشفوا ويطحنوا بردوا بيطحنوا، هاي الأصل در وضر. قال له نعم الجدود، ولكن الأصل در وضر، نعم الجدود ولكن در يعني معناتها الحليب سموه صار در، هو الحقيقة الفعل الدر. نعم الحدث يعني. نعم نعم. قال در اللبن يذر إذا أقبل على الحالب بكثرة، فانتصب مدرارا على الحالب. نعم، مدرارا على الحال، أرسلنا السماء مدرارا. هاي شو اسمها هاي الحال؟ هاي ما من يعني الله يرحمه ويزيل خير، يعني كأنه اختصر مدرارا، مثل ولا تعثوا في الأرض مفسدين. مفسدين شو أعرابه؟ حال، لكن قالوا حال مؤكدة، كمان مدرارا حال مؤكدة. نعم. وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم أي من تحت أشجارهم ومنازلهم. نعم. ومنه قول فرعون يعني من تحت إني من تحت يعني بلبلنا يعني من تحت مش كده يعني. وهذه الأنهار تجري من تحتهم من تحتهم الأن من تحتهم من تحتهم الأنهار تجري وزواعد عم يرى من تحتهم الأنهار تجري تكسأس يعني يتخلعوا بالماء يعني يعني هو نرجع هيك كلمتين هيك يعني يعني مو المسألة رياضية صنعة بس رجعت لكلمات بتنزع المعنى أوقات بده يعرف الإنسان بده يقرأ مثل ما بيقرأ الألفاظ ويصحح الحروف بده يصحح الوقوف. سئل سيدنا علي رضي الله عنه عن قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا قال مخارج الحروف ومحاسن الوقوف. نعرف شلون نوقف وين نوقف حتى ما يخالفونا ما هيك ولا لا وين ما كان يوقف ما بصير. طيب يلا. ومنه قول فرعون وهذه الأنهار تجري من تحتي. نعم. والمعنى واستعنى عليهم النعم فكفروها نسأل الله العافية. عار علينا وقبيح ذكري أن نجعل الكفر مكان الشكر. نعم. عيب يعني عيب. نعم. فأهلكناهم بذنوبهم بكفرهم. فالذنوب اسمعوا إخواني فالذنوب سبب الانتقام وزوال النعم. يعني ذنوب وأحيانا الإنسان بيكون ما فعل لكن بجريرة غيره قد يؤخذ الجار بجرم الجاري. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كثير من الناس يعني اجوا تهجروا وأهل نعم والله يعني حكى لي أخي يعني وقف يعني امرأة قال لي والله بعرفها يعني ومن الناس الأغنياء يعني اللي عندهم أراضي وعندهم عم تطلب من الجميع عم تأخذ يعني شيء يعني طردوا من أماكنهم. هذا شيء كتير على باب الفاتح والله شفته ما أعرفه الرجل من دوما سلم علي يعني ما أعرفه قال لي أنا صاحب معمل صابون كذا واسمه كذا وكان لما كان يعني الملايين يعني المليون محرز يعني قال لي 70 مليون كلفه يعني أو البضاعة فيه 70 مليون. قال لي والله إجا صاروخ اللهم عليك بروسيا خاصة وعلى أهداء الدين يعني كلها احترق. قال لي ما بدي شيء بس دني على واحد يشغلني إذا بتعرف لي حدا يشغلني بس هي. قال لي ما بدي شيء بس حواليك تعرف إلا بتعرف لك حدا يشغلني عنده. قال لي ما في شيء. اي والله بالاردن شفت كمان مثله يعني عم يجي من السيارات لهالسياره وايد اللي مركبني من الاردن يعني قال لي هذا كان من اكبر المحلات باب السريجه محله يعني الله يعني لا يزول النعم عن اهاليها فالشاهد فاهلكناهم بذنوبهم يعني بالشام عملوا كثروا كثير يعني وخاصة ظاهرة الكفر يعني شيئين أنا بقول يعني أشياء كثيرة لكن الشيئين الأصليين يلي قلعتنا من بيوتنا ظاهرة الكفر ودعوات اللي بالسجن هذول اللي صارلهم 30 سنة. وإذ شفت واحد طالع بس قعد 10 سنين قال لي والله يا سيدي هيك والله قال لي المساجين ما عم يوفروا حدا ونازلين دعوات تحت الأقضية هدول المجرمون على عيني وراسي بس طيب أما كلياتنا على الربوي وعلى السيارين وعلى الزبداني وعلى المصائف أنا. طيب هدول شو قصتهم أنت قاعد يا كان جارك بخير أنت بخير ولا ما دخلني يعني نسأل الله العفو والعافية لا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض رفقاء أولئك آخر الآية أولئك سيرحمهم الله. أما إذا ما بنرحم بعضهم ما بنقبل أقل شيء عم تذكرهم كل صلاة أقل شيء ندعي لهم يعني مو يعني هذاك عم يدعو وظاهرة الكفر وهي أسوأ. فهذا اللي سأغد فينا وهذا اللي جعل فينا ما يعني نزل بينا ما نزل نسأل الله العافية. فالذنوب المعاصي تدع الديار بلاقع تروحها يعني. فالذنوب سبب الانتقام وزوال النعم. نعم. وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين يعني نبدل الطعم وخلاص أنشأنا من بعدهم جبنا غيرهم عندي بتخلفوا لله أي وجنة أو جنة. فليحذر هؤلاء من الإهلاك أيضا ولنحذر نحن من الإهلاك. لكن ربي إن شاء الله سبحانه وتعالى بردنا ردا جميلا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم عودا حميدا وردا جميلا إلى دينك وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيك عاجلا غير آجل وفرج عاجلا غير آجل عن المكروبين ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أهله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أهله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما